حضرت الدرس اللي فات؟ حضرت؟ طيب انت حضرت؟ طيب كنا بنشرح بإيه في الدرس اللي فات؟ سلام بسم الله. نعم قديم بلا ابتداء. طيب قديم بلا ابتداء في اخر بلا ابتداء دائم بلا ابتداء. طيب قلنا ان الامام الطحاوي لما قال قديم بلا ابتداء ماذا قصد؟ قصد ان الله هو الاول ازلا. تمام. هو الاخر. لا لا لا بدايه لوجوده ولا نهاية. الإمام الطحاوي قال قديم، يريد بقوله قديم اسما أم صفة؟ جميل. يعني أن الله متصف بصفة الإيه؟ الأزل. الأزل القدم. جميل جدا. لكنه قصد الاسم ولا قصد الصفة في قوله قديم؟ قصد بالراحة. أنا أولت عشان تسكتوا. نعم. قصد الاسم ولا قصد الصفة؟ يعني هل يسمى الله بالقديم أو قصد أن الله قديم وصفا؟ جميل. يعني معنى كده أننا نوصف الله بأنه قديم أزلي، لكن لا نسمي الله بأنه القديم. واضح؟ طيب هنا نحن وصفنا الله بصفة القدم، ما المانع أن نشتق من الصفة اسم ونسميه بأنه القديم؟ لأنه لم يثبت في الكتاب والسنة باسم القدم. جميل. لم يثبت في الكتاب والسنة أن الله أطلق على نفسه اسم الإيه؟ طيب ما الذي أطلقه الله في القرآن بدل عوضا عن القديم؟ هو الأول والآخر. لا لا، أنا ما أقول لك اقرأ الآية، أقول ما هو البديل الذي أو الاسم الذي ذكره في القرآن؟ الأول. الأول. يبقى ما تجيب الآية، لأن السؤال ما هو الاسم، يبقى تقول إيه؟ الأول. لكن لو قلت لك ما الدليل، يبقى تقول هو الأول والآخر والظاهر. جميل. طيب واستدلنا بالحديث في أحد الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين ماذا قال؟ قال إن معنى الحديث كنا مع عند رسول الله. تمام. فجاء رجل بني تميم. تمام. فقال أعطيني أعطيني اللفظ اللي احنا احتجزنا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله. قبله. أيوة. كان الله ولا شيء غيره. أحسن. كما إنه في رواية أخرى أنت أحسنت مرتين، مرة في الرواية الأولى ومرة في الرواية الأخرى. كان الله ولا شيء قبله، ورواية أخرى كان الله ولا شيء غيره. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الله لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا شيء قبله. تمام؟ ولا شيء قال كان الله ولا شيء غيره. إذن جميع الحوادث دي لها إيه؟ لها مدام قلنا الله لا شيء غيره. طيب الحوادث دي كانت فين؟ السماء والأرض عدم، لم يكن شيئا مذكورا. طيب هل جاء في السنة إطلاق القدم على صفة من صفات الله؟ إيه هو؟ حديث أبي داود. أحسن. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن طريق أبي هريرة. أنا نسيت. ماشي. أنا نسيت من حديث أبي هريرة أنوضع أنا نسيت. هات اللي بعدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد. أحسن. كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم. ها؟ والوجه الكريم. تمام. والشيطان الكبير. من الشيطان الرجيم. أحسن. إذا وصف هنا القدم إيه؟ سلطان الله. قلنا ما معنى سلطان الله؟ طيب. يبقى كأنه وصف صفة القدرة بأن قدرة الله إيه؟ قديمة. بالك أنا لو عارف أنك مذاكر ما كنتش أولتك. جزاك الله خيرا ونفعنا الله وإياك. طيب نبدأ إن شاء الله بدرس اليوم. درس اليوم إيه يا محمد يا سعيد؟ درسنا اليوم إيه؟ طيب لا. لا لا لا لا يفنى لا يفنى ولا يبي. يعني انا عارف درس اليوم ايه، بس عايز اشوف التصايح ولا انا ايه. طيب انت حذفت لا يفنى ولا يبي. وصلنا الى قول الامام الطحاوي رحمه الله بعد ان انتهى من قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، قال الامام الطحاوي رضوان الله عليه لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد، لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. كلام جميل جدا، جزاه الله خيرا ورحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله بعد أن انتهى من وصف الله جل وعلا بصفة الأولية، وأن الله هو الأول ولا شيء قبله ولا شيء غيره، قال لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. الفناء هو الزوال. قال الله عز وجل كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فوصف الله جل وعلا كل من على الأرض بالفناء، كل من عليها من على الأرض بالفناء، ووصف وجهه الكريم بالبقاء. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والمعنى ويبقى وجه ربك أي يبقى ربك بوجهه، يبقى وجه ربك بوجهه، كما قال تعالى فولي وجهك. ما المقصود فولي وجهك؟ أي اتجه بذاتك إلى المسجد الحرام. يبقى العرب يطلقون الوجه ويريدون به الذات والوجه تبعا لها. فلما يقال لك ولي وجهك تجاه كذا، فلا بد انك ايه تتجه الى هذه الوجهة بذاتك ووجهك. ولذلك الامام ابو حنيفة رضوان الله عليه يقول في الفقه الاكبر صفحة 27 طبعة الإمارات الطبعة الأولى، يقول الإمام أبو حنيفة في معنى كلامه ونثبت لله النفس والوجه واليد، نثبت لله النفس والوجه واليد كما جاء في كتاب الله. قال رحمه الله ولا نقول أن اليد بمعنى القدرة أو النعمة، لا نقول هذا، نثبت لله يدا تليق بجلاله. قال أبو حنيفة رضوان الله عليه، الإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه قال نثبت لله النفس واليد والوجه كما أخبر الله في كتابه، ولا نقول اليد بمعنى القدرة أو النعمة. قال الإمام لأن في هذا إبطالا للصفة، لأن في هذا إبطال للصفة. قال وهو قول أهل القدر والاعتزال. يعني هذا القول في تأويل اليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، يقول الإمام أبو حنيفة أنه قول أهل البدع القدرية وسندرس منهجه، والمعتزلة وكلاهما من فرق أهل البدع. يقول الإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه ونثبت لله الوجه واليد والنفس. قال ولا نقول كما جاء في القرآن، ولا نقول أن يده قدرته أو نعمته، لا نقول هذا. قال لأن في هذا إبطال للصفة. قال وإنما هي صفات لله كما أخبر بلا شيء. هذا كلام الإمام أبي حنيفة في الفقه الأكبر المنسوب إليه صفحة 27 الطبعة الأولى طبعة الإمارات تحقيق محمد بن عبد الرحمن الخميني، ذكر هذا الإمام أبو حنيفة. وكان هذا معروفا عند أئمة الأحناف قديما، من تلامذة الإمام أبي حنيفة. ولذلك كما بين الله جل وعلا في كتابه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال أيضا هنا: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كذلك ثبت في السنة في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال أبو موسى: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. وفي رواية: قام فينا بأربع كلمات. فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينبغي له، لا ينبغي، لا يليق. ولذلك لما عبدوا ولد وقالوا ده ابن ربنا وكذا، قال الله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد. ما ينبغي أي ما اسمع لا ينبغي، لا يليق، لا يليق بكماله ولا يليق بتمام صفاته أن يعتريه نقص وأن يكون له ولد. قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع قسط الميزان، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية: حجابه النار. ورواية النور أصح، قال: حجابه النور، أي أن الله جل وعلا جعل على الخلق حجابا، والحجاب كل ما ستر ما دونه، ومنه حجاب المرأة لأنها تستر نفسها. فالحجاب هو كل حائل بين شيئين يسمى حجاب. الله جل وعلا لا يحجبه شيء لأنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، ذاتا وقدرا، ذاتا وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، أي في قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. إذن فلا شيء يحجب الله، إنما هو حجاب يحجبنا نحن، يحجبنا نحن عنه سبحانه وتعالى. قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. ولذلك في الإسراء والمعراج لما صعد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء وسألته أمنا رضي الله عنها عائشة: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وهذه المسألة مسألة رؤية الله، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. المقصود أن هذا النور يحجب، أن هذا الحجاب يحجب الخلق. قال: حجابه النور. ولذلك يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة في الجنة، تعرفون الحديث، قال الله، يقول الله لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ وفيه: فيكشف الحجاب، أو فيكشف الحجاب، يكشف هو الحجاب مفعول به، أو يكشف الحجاب اللي هو إيه؟ نائب فاعل. قال: فيكشف الحجاب أو فيكشف الحجاب. قال: فما أعطوا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، أو كما خلص. قال: حجابه النور، لو كشفه، أي أن الله جل وعلا لو أزال هذا الحجاب وهو حجاب النور الذي يحجب الخلق عنه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. إذن فهاهما نوران، نور مخلوق وهو حجابه النور لو كشفه، وهذا الذي قصده صلى الله عليه وسلم هنا لما قيل له رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وقال نور أنا أراه، أي أنني رأيت الحجاب ولم أرى ربنا. ولذلك قالت أمنا عائشة في حديث البخاري من طريق تلميذها مسروق ابن الأجدع المصري، قال يا أم المؤمنين إني سائلك هل رأى رسول الله ربه؟ فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها ثلاث من قالهن فقد أعظم على الله السرية: من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله السرية. وهذه مسألة فيها نزاع بين العلماء، لكن المقصود أننا نريد أن نبين الآن أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبتت في الأحاديث الصحيحة ومن قول أم عائشة في سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النور الذي هو حجاب على الخلق. هذا النور الأول. النور الثاني هو نور وجه الله، ولذلك قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي أن الله جل وعلا سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه وتعالى صفاته أنه تبارك وتعالى في وجهه، تبارك وتعالى سبحات وجهه، قوة النور في سبحات وجه الله جل وعلا. لو أن هذا النور انكشف للمخلوقين فكل من رآه الله جل وعلا ومن انتهى إليه هذا النور يحرق، لا يحتمل نور وجه الله تبارك وتعالى. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه، أو كما قال صاحب. إذن نرجع إلى قول ربنا جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن لا يفنى ربنا، وهذه حجة لك أيها الموحد أن كل من حل عليه الفناء استحال أن يكون إلها. قال لا يفنى ولا يبيد. قال ولا يكون إلا ما يريد. الإرادة في لغة العرب ما يقوم في نفس المريد من إرادة فعل أو صرف من نفسه أو من غيره، هذا معنى الإرادة. أريد أن أفعل كذا أو لا أفعل، أو أريد من غيري أن يفعل. والله جل وعلا يفعل ما يريد، ولذلك قال جل وعلا فعال لما يريد. فعال صيغة مبالغة عند أهل العرب، عند أهل اللغة فعال أي أنه كثير الفعل وأنه دائم فيما يريد أن يفعل، مستمر الفعل فيما يريد أن يفعل، يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. فكل شيء يريده الله جل وعلا فلا راد لما أراد الله جل وعلا. ولذلك الذي يمنع الإرادة إما عجز من تحقيق فعل ما يريده الإنسان، وإما سفه وضعف في العقل. فالإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا قد يوفق إليه ويمكن منه وقد لا يستطيع. إذن فليس أحد من الخلق يفعل ما يريد، بل لا يستطيع الإنسان في الإرادة إلا في حدود ما مكنه الله جل وعلا أن يفعل. ولذلك ذكر الله جل وعلا بعد أن ذكر صدق النبي صلى الله عليه وسلم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، ثم قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن أثبت لهم المشيئة لكنه ما أطلقها، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن مشيئة الخلق محدودة تناسب ضعفه، ومشيئة الله تامة تناسب قدرته وتناسب قيومته سبحانه وتعالى. إذن فإرادة الله جل وعلا مطلقة، يفعل ما يريد. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم البينة، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. انظر ماذا ختم الآية، قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فربط بين المشيئة والإرادة، أي أن الله شاء أن يقتتلوا، شوف ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والله جل وعلا عندما ذكر كفر الكفار قال الله تبارك وتعالى ولو شاء ربك ما فعلون فذرهم وما يفترون. إذن هو شاء أن يقع منهم في الوجود، شاء أن يقع الكفر، ولو شاء ربك ما فعلوه، ما فعلوا هذا الكفر، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولما تكلم على هداية القلوب وضلالها قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن لم يشأ الله أن يؤتي كل نفس هداها. لماذا؟ قال ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. وقال الله تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ثم قال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الممترين الشاكين. إذا إرادة الله جل وعلا إرادة نافذة، ولكن الله جل وعلا قد يريد الشيء ويحبه، وقد يريد الشيء ويبغضه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لو شاء الله ألا يعصى ما خلق إبليس، لو شاء الله ألا يعصى ما خلق إبليس. إذن الله جل وعلا أراد أن يكون الخير والشر في هذا الوجود، فالخير والشر أرادهما الله جل وعلا وجودا، ولكنه أراد الخير أن يوجد وأحبه وأراد الشر أن يوجد وماذا؟ وأبغضه. فلماذا أوجده؟ لحكمة بالغة، لحكمة بالغة. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن إرادة الله عند أهل السنة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية تستلزم محبته للشيء، وإرادة قدرية كونية تستلزم وجود الشيء. وإيضاح هذا عند أهل السنة أن الله جل وعلا خلق إبليس، فالله أراد وجوده، لكن الله لا يحب الكفر ولا المعاصي، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. إذا الله جل وعلا أراد الخير وأحبه، وأراد وجود الشر، لكن أراد وجود الشر أن يوجد لحكمة بالغة، وأبغضه ونهى عنه. فالله جل وعلا لو لم يخلق الخنزير كيف يظهر فيك الطاعة بالنسبة لك أنت؟ لا بد أن يوجد هناك شيء، هذا الشيء تنهى عنه، ويوجد آخر تؤمر به. هنا يأتي الاختبار. فالله جل وعلا خلق الخنزير وحرمه ليختبر عباده. إذن فالله أراد وجود هذا الكائن، ولكن الله حرم عليك أكله، وحرم عليك أن تطعمه. فلماذا أوجده؟ لحكمة بالغة، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. إذن إنما جعل الله ذلك اختبارا وامتحانا منه لعباده. إذن ليس كل ما خلقه الله وأراده وجودا أراده شرعا، ليس كل ما خلقه الله وأراده وجودا أراده ماذا؟ وأحبه شرعا. وهذا المثال الآن: خلق الله إبليس وقد نهاك أن تتبعه، وإنما جعله الله بلاء للعباد لينظر من يطيعه، يطيع الله، ومن يعصيه. ولذلك قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ثم ذكر الإرادة: ولكن الله يزكي من يشاء. إذن الله جل وعلا خلق الشيطان وأبغضه، ولكنه أراده وجودا. ثم بيّن جل وعلا أنه أحب الهداية لك وأمرك به. إذا وجود الشيء لا يستلزم محبة الله له، بل قد يوجد ما يبغضه، قد يوجد ما يبغضه. إذا الإرادة الشرعية هي ما أراده الله جل وعلا وجودا، ما أراده الله عز وجل وأحبه، ما أراده الله عز وجل وأحبه، سواء وقع أو لم يقع. فالله عز وجل أحب الإيمان من الخلق، وهو يعلم أن بعضهم لم يؤمنوا، ولذلك الله جل وعلا يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذا الله جل وعلا يحب أن يرحم عباده، ولكنه جل وعلا يعلم أن هناك من عباده من يأبى رحمته. ولذلك الإرادة الشرعية ما أحبه الله عز وجل ورضي به سواء وقع أو لم يقع. والإرادة الكونية ما أراده الله أن يوجد، ولكن الله جل وعلا قد يوجده لحكمة وينهى عنه. إذن علماء السنة يقولون الإرادة الشرعية منفصلة عن الإرادة الكونية. ولذلك بعض السفهاء عندما يقال لهم هذا الشيء محرم يقول لكم ما ربنا خلق ليه؟ قال الله خلق المرأة، فإن تزوجتها عن طريق الشرع أحب الله ذلك، وإن عاشرتها بالزنا أبغض الله ذلك، والمرأة هي المرأة. لكن هنا وجود المرأة مع الأمر الشرعي محبوب إلى الله، ووجود المرأة مع مخالفة الشرع مبغوض إلى الله. ولذلك يحتار الإنسان في أشياء لا يستطيع أن يصل العقل البشري إلى مراد الله جل وعلا منه. إذا نظرت الآن ما جعل الله عز وجل في خلقه من الحكم، ولو سألت نفسك لماذا خلق الله البعوض الذي يضر الناس وينقل الأمراض، لماذا أوجد الله جل وعلا ما يضر الناس أوجده في الوجود، لماذا؟ هنا يلزمك أن تتأدب مع الله. كيف تتأدب مع الله؟ أن تعلم أنك بعقلك الضعيف لا تستطيع أن تدرك حكمة الله جل وعلا في الوجود، لأن العقل له حد يعجز أن يتجاوزه. ولذلك انظر أدب النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قالت أمنا عائشة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أمنا عائشة، وهذه من اللطائف التي تتعلق بالسند أن هذا الحديث يرويه صحابي عن أمنا عائشة. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قال: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ذات ليلة. قالت بمعنى قولها: فقمت من الليل فوقعت يدي على باطن قدميه ممصوبتان في المسجد. تتحدث، ما كان هناك مصابيح عنده، فقامت تتحدث حتى وقعت يدها على بطن قدميه وهما ممصوبتان في المسجد تصلي. قالت أمنا: فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لما قامت من الليل وقعت يدها على باطن قدمه وهو في السجود يقول: أعوذ برضاك من سخطك، ألتجئ إليك والاستعاذة طلب دفع الشر، والاستعانة طلب فعل الخير. هذا هو الفرق بين الاستعاذة والإيه؟ والاستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين أي أستعين بك على فعل الطاعة، وفي الشر تقول أستعيذ. لذلك المرأة الصالحة مريم لما وضعت العبد الصالح وتمثل لها الملك، فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تقيا وتخشى الله فأستعيذ بالله، لأنها أرادت أن يدفع الإيه الشر. إذن الاستعاذة لدفع الشر. ومنه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالاستعاذة لدفع الشر، والاستعانة للإعانة على الخير والطاعة. هذه هي الاستعاذة وهذه هي الإيه الاستعانة. وقوام العبد مع الله لا يكون إلا أن يستعين به على الطاعة، وأن يستعيذ به أن يدفع عنه الشر. قالت فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك. أين الشر في السخط؟ إذا سخط الله عليك قد يعذبك، فوصل إليك الشر من صفة الإيه السخط، هو شر بالنسبة لك، ولكن الله جل وعلا لا يقدر إلا الخير. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليه. مثلا هذا الرجل الظالم جاء واعتدى علي واستضعفني وأخذ مالي وفعل ما فعل بي، فدعوت الله عليه مستعيذا بالله منه، مستعينا بالله عليه، فسلط الله عليه بلاء، صار البلاء بالنسبة له خير أم شر؟ شر. لكن أصل البلاء لو ترك الله الظالم خير أو شر؟ لو أن الله ترك الظالم يفعل ما بدا له لفسدت الإيه الأرض. إذن تقدير الله عليه بالهلاء بالنسبة لشرع الله خير أم شر؟ خير. طب وبالنسبة له شر. إذن الله جل وعلا لا يفعل الشر، ولذلك قال والشر ليس إيه والشر ليس لك، أي أن أفعالك كلها أن أفعالك كلها هي خير، لكن الشر هو شر نسبي لمن؟ بالنسبة للإنسان. وإلا كيف نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك من؟ كيف هذا؟ كيف يستعيذ بالله من الله؟ قال أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. عقوبة الله شر لك بالنسبة لك عنه، خير لضبط الايه الأمور. شوف القرآن ايش يقول، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات والأرض. لولا أن الله يدفع بالمؤمنين يدفع شر الكفار لفسدت الايه. طيب أعوذ بك منك، قال أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك. أعوذ بك منك أن يصل إلي ما يسوءني منك، لا أحصي ثناء عليك. هنا الشاهد أن العبد يعجز أن يعلم حكمة الله جل وعلا في الأمور، ويعجب أن يدرك حكمة الله في مراد الله في كل ما أمر الله به أو نهى عنه. ولذلك قال لا أحصي ثناء عليك مهما أثنيت على الله، فلن تستطيع أن تنفي لربك ما يستحقه الله عز وجل من الثناء. لا أحصي، لا أستوعب، ولا أستطيع أن أستوعب وأن أتم الشكر لك، لا أحصي ثناء عليك. إذن فماذا أفعل؟ أنت كما أثنيت على نفسك، لأن الله أعلم بنفسك. ولذلك مما يبين لك أن إرادة الله جل وعلا لا يمكن للإنسان أن يحيط بها علماً،